السراج في بيان غريب القرآن سورة الإنسان مدنية. هل أتى قد مضى حين زمن طويل أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة نبتليه نختبره بالأوامر والنواهي هديناه السبيل بينا له طريق الخير والشر سلاسل قيودا من حديد تشد بها أرجلهم وأغلالا تغل وتجمع بها أيديهم إلى أعناقهم وسعيرا نارا يحرقون بها كأس إناء شرب الخمر وفيها خمر مزاجها كافورا مخلوطة بأحسن أنواع الطيب وهو ماء الكافور يشرب بها يشربون متلذذين بها يفجرونها يجرونها إجراء سهلا حيث شاءوا بالنذر بما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات مستطيرا فاشيا منتشرا على الناس ويتيما طفلا مات والده قبل بلوغه ولا مال له وأسيرا المأخوذ في الحرب عبوسا تكلح فيه الوجوه لهوله قمطريرا شديد العبوس ولقاهم أعطاهم نظرة حسنا ونورا الأرائك الأسرة المزينة بفاخر الثياب والستور زمهريرا شدة برد ودانية قريبة أشجارها وذللت قطوفها سهل لهم أخذ ثمارها قوارير من الزجاج قدروها قدرها السقاط على مقدار ما يشتهي الشاربون كأسا إناء مملوءا خمرا تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاسة شربها وسهولة مساغه ولدان مخلدون غلمان للخدمة دائمون على حالهم ولؤلؤا كاللؤلؤ المفرق المضيء لحسنهم وصفاء ألوانهم وإذا رأيت ثم وإذا أبصرت أي مكان في الجنة عاليهم يعلوهم ثياب سندس الحرير الرقيق الأخضر وهذا باطن الثياب واستبرق الحرير الغليظ وهذا ظاهر الثياب طهورا لا رجس فيه ولا دنس سعيكم عملكم الصالح في الدنيا لحكم ربك لأمره القدري فتقبله ولأمره الشرعي فتمضي عليه بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة وسبحه صل له وشددنا أسرهم أحكمنا خلقهم تذكرة عظة سبيلا طريقا إلى الله بطاعته.